بكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مش أنت كل يوم بتقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم؟ أهي السورة اللي بعد الفاتحة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالهداية اللي أنت دعيت بها في الفاتحة هتلاقيها في القرآن هدى للمتقين. وإحنا كل يوم مع بعض بنبحر في كتاب الله، بنبحث عن رسالة من رسائل ربنا سبحانه وتعالى نهدي بها أحوالنا ونريح بيها بالنا ونتعلم إزاي نعيش في الدنيا على مراد الله سبحانه وتعالى. ورسالة النهاردة مهمة جدا للشباب والبنات وكمان للكبار. رسالة النهاردة بتتكلم عن علاقة الراجل بالست اللي من قديم الأزل الدنيا مبنية عليها، وفي الكتب التاريخية بل وفي الكتب السماوية عشرات القصص اللي بتتكلم عن علاقة الجنسين مع بعض، ما بين الإكرام والظلم، ما بين الحب والخيانة. وفي شريعة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من أحب الأعمال إلى الله إكرام الجنسين لبعضهم، ومن أكثر الأعمال اللي بتتقي الميزان سيئات العبد وتبعده عن ربنا تعدي الجنسين على بعضهم، إما التعدي في الحقوق أو التعدي الشهواني. والتعدي الشهواني جه بسبب الميل اللي رب العالمين خلقه في الراجل تجاه الست والعكس كمان. عشان كده احنا النهاردة الرسالة اللي بنبحث عنها في القرآن هي رسالة الله للقريب من الزنا. إذا كان القرآن نزل عشان يعلم الإنسان يملأ معاملته بالرحمة، وعشان يعلم الإنسان يغلب المبادئ ولا يضحي بها في سبيل المصالح، وعشان ينور روح الإنسان ويوصلها بالخالق، فالزنا بيهدم الثلاث مقاصد دول. الزنا ظلمانية للروح. الزنا هو عبارة عن التخلي عن المبادئ لتحقيق الشهوات. الزنا ما فيهوش رحمة، الزنا منتهى القسوة من الإنسان على نفسه أو مع الشريك اللي بيفعل معاه هذه الفاحشة. الزنا اسمه زنا لأن كلمة زنا معناها التضييق، ولا يأتي من وراء الزنا إلا الضيق. وسمي الزنا في القرآن بالفاحشة لأن الفاحشة هو الأمر القبيح إذا زاد عن الحد. والنهاردة رسالة ربنا إلى القريب من الزنا لأن فيه ثلاث أصناف. في شخص اعتاد انه يرتكب هذه الفاحشه وهي في محيطه ومتعود عليها، فجت رساله من ربنا سبحانه وتعالى يبين له حجم الجرم اللي بيعمله وازاي ينقذ نفسه. وفي واحد تاني قريب من الزنا جربه مره لكنه لسه حواليه وهو معرض لادمان هذه الفاحشه، فربنا بيعلمه في رساله من الله الى القريب من الزنا ازاي ينقذ نفسه. وفي واحد تالت ما جربش، ما دقش هذه الشهوه، لكنه معرض أنه ممكن يتحط في موقف في حياته في مجتمعه يسقط ويضعف أمام هذه الكبيرة، فربنا بيعلمه إزاي في رسالة الله إلى القريب من الزنا إزاي يحصن نفسه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء واحنا بنتامل في كتاب الله في رساله الله للقريب من الزنا لقينا معنى مهم جدا. الله اراد ان هو يترسخ في نفوس الرجال والنساء. ربنا بيقول انا الذي خلقت لكم هذه الشهوه حتى تكون الحياه فيها متعه جنب ان هي دار تكليف. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فكانت رسالة صريحة من ربنا إن أنا اللي خلقت جواكم الميل لبعض، ميل الحب، شهوات مرتبطة بالميل لجمال العلاقة، الكلمة الجميلة والنظرة الجميلة واللمسة الرقيقة، وشهوات أخرى مرتبطة بالجسد. زين للناس حب الشهوات من النساء. عشان الإنسان في دار التكليف يبقى عنده سعادة وحب، لدرجة أن أحد الصحابة راح لسيدنا رسول الله وقال له يا رسول الله لن أقرب زوجتي قربة إلى الله، كأنه حس أنه بيستمتع في حاجة زي كده، فقال لا أنا هسيبها عشان خاطر ربنا. فنزل القرآن، شوف القرآن بيتجاوب سريعا إزاي في رسائل من الله. قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. لا تقول مش هقرب من مراتي حلالي، ولا تعتدي أنك تقرب من امرأة تانية مش حلال بالنسبة لك. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنا حبيبكم تستلذوا بهذه الشهوة بالطريقة اللي أنا أردتها ليكم حتى لا تظلم أرواحكم. لدرجة أن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وكلامه في السنة شارح للقرآن قال وفي بضع أحدكم صدقة. قلنا يا رسول الله البضع يعني العلاقة الزوجية بين الرجل والست، بياخدوا عليها أجر كأنهم تصدقوا. قلنا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويؤجر عليها؟ قال نعم. أرأيتم إن وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال كذلك إن وضعها في الحلال يؤجر عليها، كان له بها أجر. وسبحان الله كأن المعنى بيترسخ، الله يحب يشوفنا مستمتعين بالطريقة التي لا تظلم بها الأرواح، بل الإنسان يعمل الفعل اللي فيه لذة وشهوة وبعد كده يبقى أقرب إلى الله وميزان حسناته يتقل عند رب العالمين. ثم ينتقل القرآن في رسالة الله للقريب من الزنا بإقرار ربنا لنوع واحد من العلاقة بين الرجل والست، العلاقة الجسدية يعني، وهي العلاقة الحلال، الزواج اللي في النور قدام الناس. أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه 3 طرق للعلاقة الجسدية. ربنا بيقول فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات، يعني جواز، غير مسافحات ولا متخذات أخدان. الإحصان يعني الزواج. السفاح هو الزنا مدفوع الأجر، واسمه سفاح لأن سفحت الماء يعني ألقيت الماء بدون مبرر، فالزواج عذرا، فالسفاح اللي هو الزنا مدفوع الأجر ده إلقاء لماء الحياة بطريقة ربنا ما يحبهاش سبحانه وتعالى. ولا متخذات أخدان، الخدن مش العلاقة الجسدية مدفوعة الأجر، العلاقة الجسدية بين اللي بيحبوا بعض تحت ستار الحب ولذة الحب. فربنا أقر إنه يحب الجواز ولا يحب السفاح مدفوع الأجر ولا الخدان، العلاقة الجسدية تحت دافع الحب ولذة الحب. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم انتقل القرآن في رسالة الله للقريب من الزنا لإسكات بعض التبريرات اللي كانت موجودة في المجتمع. كان في تبرير إن أنا حر وده جسمي ومن حقي أعمل فيه اللي أنا عايزه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، إحنا عادي يعني في المجتمع، والله أمرنا بها، أي أباح لنا هذا الفعل. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الجسم ده ملك لله، أنا عبد لا أملك من أمر شيء. قل إن الأمر كله لله، فيقول لي أمشي إزاي وأقعد إزاي وأتكلم إزاي وأبص لإيه، دي وظيفتي. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وكان هناك برضو تبرير تاني إن إحنا ممكن كشباب وبنات نتجاوز مع بعض شوية وما تقلقش مش هنقع في الكبيرة، يعني هنقرب من بعض، هيحصل تلامس، هيحصل أشياء مش كويسة لا تجوز لا يتليق عند الناس اللي عندها حياء، لكن مش هنقع في الحاجة الكبيرة. فإذا برب العالمين يقول لهم دي خطوات الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء. الشيطان عمال بيزقك خطوة خطوة عشان تقع في الكبيرة اللي بتظلم بها الروح وهي الزنا. فخد بالك أنت مش قوي، أنت قوي بالله وضعيف لو سبت نفسك لخطوات الشيطان. لكن الجميل إن ربنا سبحانه وتعالى بعد الكلام عن آيات الزنا في رسالته للقريب من الزنا قال خطاب لطيف جدا كله جبر للخاطر، وكأن ربنا بيحذر تحذير شديد بس بحب. بعد آيات الزنا في سورة النساء ربنا قال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لما فتحنا كلام علماءنا المفسرين يريد الله ليبين لكم، ربنا مش بينهاكم عن الزنا عشان يضيق عليكم، إنما ربنا بيبين لكم إزاي تستمتع بالشهوة الحلال من غير ما روحك تضلم وتبقى خبيث وبتتعدى على حقوق الناس، لأن الزنا في تعدي، وهقول لك بعد شوية ربنا قال سماه تعدي وظلم إزاي. ليبين لكم ويهديكم للسعادة سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، يعلم بحكمته اللي يحرمه واللي يحلله واللي فيه سعادة واللي فيه ضنك في العيشة. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هتلاقوا ناس كتير بتحمل أفكار إباحية وفيها كسر لحدود الراجل مع الست تحت مسميات حضارية وتحت مسميات شيك، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إحنا مش عايزين نكون مع دول. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. قالوا ضعيفا يعني لا يصبر على شهوته إذا فتح لها الطريق. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيظهر هو حرم الزنا ليه؟ تحريم المحب اللي حابب مصلحتك مش اللي بيضيق عليك. بيحكي القرآن الصراع الأزلي ما بين الشهوة والعفة خلف الجدران المغلقة، ما بين امرأة العزيز الست المشهورة في الأوساط الراقية صاحبة المال والجاه والحياة المستقرة لكنها استسلمت للنوازع وخواطر الشهوة، ما بين سيدنا يوسف هذا العبد الجميل المستضعف في هذا القصر صاحب الصوت الهادئ والنفس المطيعة والنظرة العفيفة، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، زينت جسدها بزينة الشيطان اللي أقسم من زمان على إغواء بني آدم وقالت هيت لك. ما تتصور هي أن ما يطلبه من شهوة قالت هو بين يديك الآن، ما تتصور هي أنه ما يبحث عنهم الجسد قالت هو بين يديك الآن هيت لك. وألقت رداء الحياء وغلقت الأبواب حتى لا يراها صاحب أي ضمير، ومع إلقاء رداء الحياء ألقت معه طوق الوفاء اللي تضعه في عنقها كل امرأة وفية لجوزها الغائب عنها وقالت هيت لك. ومع هذا الإغراء والأبواب المغلقة والمرأة المسيطرة الجميلة تفاجأ امرأة العزيز برفض ما كانت تتوقعه. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. رغم أن سيدنا يوسف مستضعف في بيتها، وأنه لو كان سقط، وحاشاه أن يفعل ذلك، لو كان سقط في هذا الفعل لكان عذره الناس، لكن امرأة العزيز المزينة التي فقدت الحياء وجهت بشاب يرى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، وجهت بشاب ينظر إلى مراقبة ربنا سبحانه وتعالى وروحه ممتلئة بالحياء من نظر مولاه. هؤلاء الشباب اللي بيقفوا حائط وسد منيع أمام شهواتهم هم اللي دافع عنهم ربنا سبحانه وتعالى يوم قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فدافع عنهم وقال: إني أعلم ما لا تعلمون. في كل زمان ومكان سيأتي من يستحي من الرحمن سبحانه وتعالى ويراقب الله في كل أفعاله، ومن أجل هؤلاء يرضى رب العالمين. وسبحان الله، تعدي الأيام ويتحقق وعد ربنا سبحانه وتعالى والعاقبة للتقوى، تبقى سيرة امرأة العزيز على كل لسان وأضحوكة مجالس النساء. وقال نسوة في المدينة: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حب، إنا لنراها في ضلال مبين. وده اللي دفعها إنها تبرأ سيدنا يوسف وتشهد له بالنبل والشرف والعفة والحياء، وتقول: أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أما سيدنا يوسف فبرأته تظهر، وربنا يحوج الناس ليه والعلمه، وينصب على عرش البلاد، ومن قبلها ينصب ملكا في قلوب العباد. فسبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيته، وجعل العبيد ملوكا بطاعته. ويقف سيدنا يوسف في نهاية حياته عشان يكلم سيده ومولاه الذي لم يغيب عن قلبه طرفة عين: ربي قد آتيتني من الملك. والمفسرين بيقولوا يقصد أنه ملكه شهوته: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. رسالة من الله. رسالة من الله. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وتوصل رسالة ربنا إلى القريب من الزنا في القرآن لبيان حجم جرم هذه الخطيئة. لأن ساعات الإنسان ممكن يقول: ده جسمي وأنا حر فيه، أو أنا مش بعتدي على حق حد، دي متعة أنا طالبها وبدور عليها حتى لو حرام، بس في الآخر مش بظلم حد. فيتحط حجم الزنا في حجمه في آيات القرآن عشان الإنسان يدرك حجم هذه الخطيئة. ربنا بيقول في سورة الأنعام: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فتحط الفواحش، طبعا الفاحشة هي الشيء القبيح إذا زاد عن الحد ويطلق على الزنا، ما ظهر منها يعني اللي بيدفع بفلوس في الأماكن بتاعتها، أو ما بطن بين الحبيب وحبيبته، ولا تقربوا الفواحش حطها بعد الشرك وعقوق الوالدين وقتل الأولاد من خوف الفقر، كانوا يقتلوا عيالهم لحسن ما يعرفوش يأكلوهم، وتحط الزنا ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، عشان يبقى في ذهن الإنسان حجم هذه الكبيرة اللي بتعمل شؤم في الدنيا والآخرة إلا من تاب. مش بس كده، ربنا بيقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم جت بعد ولا تقربوا الزنا مجموعة منهيات كلها من الكبائر، ثم قال الله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فتحط ولا تقربوا الزنا بعد قتل الأولاد، ثم ختمت الآيات إن ربنا بيكره الأفعال دي، عشان الإنسان يدرك حجم ظلمانية الروح وثقل ميزان السيئات لو أقدم على فعل زي ده. لأن خد بالك ربنا سبحانه وتعالى عايز روحك موصولة بيه عشان تعرف تحس بربنا في النعمة وفي البلاء، تحس بيه في الصلاة، تحس بيه دايما جنبك. والزنا كما قال صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد نزع منه الإيمان كما ينتزع أحدكم قميصه حتى يتوب فإذا تاب عاد إليه. شوف إنسان لما ينتزع من قلبه الإحساس بربنا حواليه وجنبه بسبب هذه الكبيرة، لأن كم الخباثة اللي الواحد بيعملها عشان يعرف يوصل للموضوع ده واستتاره من أعين الناس رغم أن ربنا شايفه. مش بس كده، زمان كانوا بيسموا الست حرمة، ودي كلمة راقية جدا احنا بناخدها ساعات بطريقة سوقية، هي راقية. يعني ايه حرمة؟ يعني لا تعاملوا إلا بالاحترام، يقولك دي حرمة فلان بنته، يعني احترمه وانت تتعامل معاها ما تستضعفهاش. فالشخص اللي بيزني بيعتدي على حرمات أخ لي في الإنسانية، ما هو الست دي بنت واحد أو أخت واحد أو للأسف مرات واحد، فهذا اعتداء. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على الزنا ما ذكرش أنه بس ذنب، ده عدوان. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. بص رسالة ربنا للقريب من الزنا واضحة جدا في بيان الجرم، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ده عدوان على الحرمات. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان كلامه مفسر للقرآن، قال يا معشر الأنصار خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يظهروا بها إلا ابتلاهم الله بالسنين، يعني المجاعات والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. الزنا بيعمل شؤم وفقر وظلمانية في الروح وبيجيب أمراض، والوقائع اللي في الدنيا بتقول كده والإحصائيات بتقول كده، لكن ربنا حنين في رسالته كلام حازم جدا من رب محب، عشان لو واحد مننا ضعيف قدام الموضوع ده يعرف حجم هذه الكبيرة في رسالة الله للقريب من الزنا. خلينا نتفق على حاجة، كلنا عندنا شهوات، طبيعة الحال دي في الكينونة يعني في أصل البني آدم شهوة موجودة عاملة زي الفحم، فحم مولع مولع على خفيف، وأي نفخ فيه بيقوم وبيزداد، والنفخ هنا بعتبره الخواطر. أنا النهاردة بفكر في واحدة وإن أنا ممكن أمارس عملية الزنا، بتبدأ بخاطرة، الخطيرة دي بتمر، خطيرة خفيفة جدا، الخطيرة دي بعض أصلها وعض أفكر فيها، تبقى فكرة، والفكرة دي بتتبلور، وابتدي إيه أدور إزاي أحط الفكرة دي في حيز التنفيذ. فالموضوع كله بيبدأ في الأول بالخواطر. الأصل في الموضوع إن المتابع شهواته ده ما عندوش قدرة على تطويع الفكرة دي ولا الخواطر، ما عندوش قدرة على تطويع انتباهه، وكأن كده وعارف واحد واقف في البلكونة كل اللي يعدي يبصله، خناقة في الشارع يبصلها، مش قادر يطوع انتباهه انه لا يلتفت، ملتفت على طول بياخد ويدي يبص يمين وشمال يدور. دي حاجة. ومن العلامات ان انت متبع شهوتك ان انت الفكرة دي اول ما بتظهر في صورة نبتة صغيرة او بتقعد تسقيها، بتقعد تكبرها وبتدي تفكر في المنظر والشكل وعامل ايه، وتحط كأنك بتحط خطط للي هيحصل، كأنك نفسك يحصل، وعمال تكبره وتأصله وهو مجرد فكرة. ده كل ده كوم ولسه المثيرات مش موجودة. فالنقطة التانية برضو من العلامات ان انت بتحط نفسك في قلب المثيرات، انت عارف ان الموضوع ده هيثير الشهوة، انت عارف ان وجودك مع الشخص الفلاني لو بعت رسالة الفلانية، لو دخلت على السايت الفلاني هتثير في الشهوة. ففكرة تطويع الانتباه دي، المتابع لشهوته فاقد لفكرة التطويع دي، سايب انتباهه يروح لأي حتة، يشرد لأي حتة. أنا عندي القدرة دي، والحتة دي محتاجة تدريب، لكن كأن عضلة تطويع الانتباه عند متابع لشهواته عضلة ارتخت، مش شغالة، خلاص بايظة، محتاجة تدريب قوي. أول ما الخاطر يظهر لك شتت الانتباه ده، طوع انتباهك. انتباهك ده انت مش ملكه، انا اللي مالك انتباهي، انا اللي مالك افكاري، مالك الخواطر دي، انا اللي بدخلها. ممكن تكون بتخش بدون استئذان بسبب مثيرات، بسبب حاجه اكون شفتها قبل كده في اليوم او حاجه في الذاكره، ولكن انا اللي قادر اقفل الباب على الخواطر دي. خليك حارس، اي خاطره تخش فليها، بص فيها كويس، فلترها. لكن رسالة ربنا سبحانه وتعالى للقريب من الزنا كان فيها بشرة جميلة جدا. بعد هذا التحذير الرادع من حجم الجرم، جه واحد لسيدنا رسول الله، وحشي بن حرب، وقال له: يا سيدنا محمد، إزاي هبقى مسلم وخش في هذا الدين وقد قتلنا وشربنا الخمر ونكحنا المشركات يا مزنينا قبل كده، فكيف نلحق بك وده محرم في دينك؟ فنزل القرآن، لكن الآيتين اللي نزلوا كانوا في سياق باهر. قال تعالى في وصف عباد الرحمن، مين هم عباد الرحمن؟ أول كلمة عباد يعني الناس اللي اختارت ربنا بإرادتها، لأن كلمة عبيد يعني أي واحد في الدنيا حتى لو مش بيعبد ربنا لكنه غصب عنه عبد، بتنفس من هوى ربنا وروحه بإيد ربنا، اسمهم عبيد. أما اللي اختار ربنا اسمه عباد. فربنا قال: وعباد الرحمن، فنسبهم لرحمته سبحانه وتعالى. وبدأت الصفات تتكلم عن العباد والمصلين والمنفقين، ثم جت من صفات عباد الرحمن اللي زنى ثم تاب. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني سيئات متضاعفة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فأثبت ربنا في رسالته للقريب من الزنا إنك لو دقت لذة الزنا وجسمك تعود عليه ثم تبت إلى الله، هذا الذنب سيبدل حسنات، هذا الجرم التقيل قوي سيبدل حسنات. عشان كل واحد راح في الطريق ده يرجع هو مستبشر إنه مش بس ربنا هيقبله، ده ربنا هيقبله ويقلب له هذه الجرأة والظلمانية لنورانية في الروح وقرب من الله وثقل في الميزان. وطلب ربنا سبحانه وتعالى في رسالته للقريب من الزنا وللجميع، لأن ما فيش حد كبير على الغلط، وإحنا بنسأل ربنا العافية سبحانه وتعالى، طلب ثلاث حاجات عشان تحمي نفسك من أنك أنت تصل لهذه الكبيرة. طلب الأولاني اللي كان في رسالة ربنا هو طلب العفة بكف الجوارح. جوارح الإنسان هي اللي بتخليه يتبع خطوات يقع في الآخر في الكبيرة. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى قال للراجل: وانت بتتكلم مع الست اتكلم بلغة محترمة، بالذات لو واقفين لوحدكم. ربنا بيقول سبحانه وتعالى للراجل: ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. لو واقف مع زميلة ليك في الجامعة أو زميلة ليك في الشغل ومحدش سمعكم، ما تقعدش تقول كلام تبقى قاصد بيه تجذبها لقلبك بغرض شهواني، ما تقعدش تقول لها شكلك وخسيتي وطولتي وشعرك وحاجات كده في جذب لقلب الست. ربنا بيقول ده مش قول معروف، فخد بالك لو أنت شايف إن محدش سمعك، ربنا بيقول إنني معكما أسمع وأرى. مش بس كده، ده قال للست كمان احمي نفسك من مرضى القلوب، انك تكوني عندك طريقة فيها نوع من الحياء والحزم في الكلام معاه. قال: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الخضوع بالقول هي طريقة الكلام اللي لو صاحبتك شافتك تقولك انت كنت بتدلعي وانت بتتكلمي. فربنا قال احمي نفسك من مرضى القلوب، انك انت تتكلمي معاهم بطريقة ستريت زي ما بيقولوا يعني. ف فده طلب العفة بكف الجوارح، مش بس اللسان كمان العين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرجال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لا تنظر نظر شهواني. ولو حسيت أن أنت منجذب بنظرك ابقى بص في الأرض واصرف بصرك كما وصى صلى الله عليه وسلم. واوعى تفتكر أن حد فينا قوي، النظر ده بيشغل القلب. وسيدنا النبي قال كده، قال: العين تزني وزناها النظر. النظرة الشهوانية الإباحية لجسم الست اسمها زنا العين. قال: والقلب يشتهي ويتمنى. فربنا قال لك في رسالته: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى، يعني أطهر للقلب، أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فكف اللسان والعين كأنك بتطلب العفة من الله والحفاظ على قلبك من الإنجذاب لهذه الكبيرة عن طريق كف الجوارح. الشهوة نار تحت الرماد بتقيد متلجمة طول ما انت عنها بعيد، وما تنطفيش لو منها تقرب، تضحك عليك نفسك تقول جرب، تلقى النيران للقلب تتسرب، وكل يوم تطلب مزيد ومزيد. لعبة قديمة وخطة متجربة، والشياطين جاهزين ومتدربة، بيزينوا لك سكة متخربة، فيها الحرام سهل وبسيط وجديد. وعشان عليك رب العباد بيجير، أرسل إليك برسائل التحذير، يمكن في يوم يصحى الضمير ويصير قلبك بصير وتكون بجد سعيد. وطلب ربنا سبحانه وتعالى في رسالته للقريب من الزنا أن هو يجتهد عشان يتجوز. الجواز حلم كبير لكل شاب وفتاة ويستاهل التضحية، وربنا قال كده في القرآن. حكى أن سيدنا موسى لما ساب بلده وبعدين راح لقى البنات بيسقوا، مش عارفين يسقوا للأغنام بتاعتهم فساعدهم، وبعدين راحوا حكوا لأبوهم سيدنا شعيب وجم أخدوه بعد كده عشان أبوهم يشكره، بيقول له: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. بيقول له: 8 سنين تشتغل وجوزك بنتي. وسيدنا موسى اشتغل 18 سنين دول، وفيها لفتة إشارية أن الجواز يستاهل، أني أتعب عشان ربنا يجمعني بحبيبتي 8 ولا 10 سنين من عمري. شباب كتير عشان يتجوز حبيبته، البنت اللي بيحبها أو البنت اللي بيحلم تكون حبيبته، بيتعب ويضطر أنه هو يشتري حاجات بالقسط ويجتهد ويشتغل 12-16 ساعة في اليوم. الجواز يستاهل. أنك أنت تعيش علاقة حب جميلة حلال، دي كلها حسنات وكلها نورانية للقلب. مراتك دي أو جوزك ده، ده الباب إلى الله سبحانه وتعالى. وفي ناس هتخش الفردوس الأعلى جنب الصحابة عشان العمل الصالح الكبير اللي في حياتهم، إنهم أكرموا شريك الحياة، فيستاهل 8 و10 سنين كد وتحويش وتضحية عشان العلاقة الجميلة اللي كلها حب وشهوة يرضى عنها رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى الاجتهاد من أجل طلب الزواج. حاجة الثالثة اللي ربنا طلبها في القرآن في رسالته للقريب من الزنا، مش للشباب والبنات، طلبها من الأهل، إن هم ييسروا شوية على الشباب في تكاليف الجواز. وقال لهم ربنا سبحانه وتعالى: إني هساعدكم لو ساعدتوا الشباب. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للأهل: ابقوا جوزوا الشباب البسيط والبنات البسيطة، بلاش يبقى الشيء الأولاني المغالاة في الفلوس المرتبطة بالمهر والشبكة والشقة. من حقك إنك تطلب المثيل، لكن برضو ابقى حط في ميزان تقييمك للي جاي يتقدم قد إيه راجل تحمل المسؤولية ومستقبله واعد. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقولك: إن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ده أخوك ده في الله سبحانه وتعالى اللي هو عريس بنتك، يبقى ساعده لو تقدر وربنا موسع عليك. وبالبركة الجميلة والنية الطيبة دي ربنا بيقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. عنده كتير ربنا، وزي ما أكرمك أيها الأب وأيتها الأم هيكرم عريس بنتك إن شاء الله، ويكرم بنتك معاه بالمحبة والبساطة والعيشة الهنية. بس تعالوا نساعد الشباب عشان يتجوز. دي كانت رسالة ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم المبارك النافع للقريب من الزنا. رسالة ربنا بيقول فيها أنا اللي خلقت الشهوة دي فيكم عشان تستمتعوا، بس خلوها بالحلال حتى لا تكون متعة الدنيا حجاب إنك تستمتع في الآخرة ونضيع الآخرة بسبب متعة الدنيا. وقال فيها ربنا سبحانه وتعالى إن الزنا ده كبيرة مكروهة عند ربنا سبحانه وتعالى. الجسم مش حقنا ولا حاجة، ربنا سمى الزنا الفاحشة أي الأمر القبيح الذي زاد عن الحد. وعلمنا ربنا في القرآن إن الزنا بيعمل ظلمانية في الروح وبيقطع وصل الروح مع الله، وده أكتر حاجة الإنسان بيخسرها، ولكن من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ده كان قرآن ربنا الكريم الجميل اللي بينور القلوب ويصنع شخصية سوية ما فيهاش تعدي على الحقوق وفيها وصل بالرحمن. وكان وسيظل القرآن منهج لبناء الحياة وشمس لكل باحث وراحة لكل مهموم وطوء نجاة لكل حائر. فاللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ما لا يسعه إلا مغفرتك، ولا يشمله إلا عفوك، ولا يكفره إلا تجاوزك وفضلك. اللهم يا من سترت فأحسنت وغفرت وعفوت، يا من لا يفضح العيوب، يا من يجبر كسر القلوب، أسألك أن تنور سريرتنا بمعرفتك وتجعلنا عالمين بقدرك. اللهم خذ بزمام قلوبنا إليك واجمعنا بك عليك، واجعل حركاتنا وسكناتنا محل عنايتك، واقطع علائقنا عمن سواك. اللهم اجعل جوارحنا عالمة بحقك، وأنفسنا سامعة مطيعة لأمرك. اللهم اكلأنا بعين حراستك حتى تمنعنا من الجرأة عليك، وهب لنا ملكة الغلبة على شهوتنا. اللهم اجعل جوارحنا عالمة بحقك، وأنفسنا سامعة مطيعة لأمرك، واكلأنا بعين حراستك حتى تمنعنا من الجرأة عليك، وهب لنا يا مولانا ملكة الغلبة لشهواتنا في كل مقام، واجعل لنا من لدنك بصيرة ورحمة تحفظنا بها من الكبائر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تريح بها القلوب، وتصير هذه الصلاة حجابا بيننا وبين كبائر الذنوب، وتكون سبيلا لنا إلى رضاك يا علام الغيوب. شوير طبطب عليا كتير، يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ ولما اقول الاه تيجي الايات واضحة، رسالة من الله تلهمني اعمل يشوف النور، أرجع أفوق وأصحى. رب العباد يرضي، رسالة من الله.